أن الإبل الإبل اللي كانت باركة في الأرض إذا جاء وقت الحرارة عليها وقت استواء الشمس تحس الحرارة من تحتها ومن فوقها فتقف تقف تنفض نفسها. نعم. ويستثنى من ذلك يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء وكذا حرم مكة. هذا عند عند الشافعية هذا كلام الذي يقوله الشيخ المستثنى هذا عند الشافعية اختلاف بين العلماء. نعم. طيب. وكذا حرم مكة المسجد وغيره فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها. عند الشافعية أن مكة لا يدخل فيها وقت الكراهة لا تكره الصلاة في مكة في الخمسة الأوقات. قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية من الروايات يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت. وفي رواية ما ذكر طاف. يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا صلى بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقالوا على أن أرض مكة عبادة أرض مكة موضع عبادة فلا تكره لإيه الصلاة فيها. هذا عند الشافعية. نعم. سواء صلى سنة الطواف أو غيرها أو غيره سنة الطواف أو غيره أو غيره مطلوب على سنة سواء صلى سنة الطواف أو غيرها. والرابع من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والخامس عند الغروب للشمس وإذا دنت الغروب حتى يتكمل الوقت الرابع بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وبعد غروبها خامس بعد غروبها حتى أين حتى يتكامل الغروب. فإذا غربت مرة وسقط القرص بعد ذلك يجوز إيه تجوز الصلاة. نعم. فصل. وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة عند المصنف والرافعي. صلاة الجماعة الصلاة الخمسة تصلى مع الجماعة اختلف العلماء فيها وعند العلماء كلهم على أن الصلاة هذه على أن الصلاة صلاة الجماعة. نعم. أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وعند الإمام أحمد واجب أنك تصلي الفرائض الخمس في جماعة. ليه؟ يقول لك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام واجب على صلاة الجماعة حتى في الحرب كان يصلي بأصحابه صلاة الجماعة. إذا كان العدو في وجه القبلة فرقهم فرقتين فرقة تصلي معه وفرقة تقف يصف وراءه صفين يصف إذا ركع يركع معه الصف الأول ويقف الصف الثاني واقف إلى أن يقوم الرسول عليه السلام والصحابة اللي في الصف الأول إلى الثانية بعدين الصحابة اللي كانوا واقفين وراء يركعوا ويسجدوا ويلحقون في الركعة الثانية فيخرج بالاثنين وهكذا. وإذا الصف الأول مع الرسول صلى وصل إلى التشهد يحتريهم الرسول يعني ينتظرهم إلى أن يأتوا بالركعة الثانية ويتشهدوا فيسلموا بالجميع يدخلوا بالجميع ويخرجوا بالجميع. وفي رواية ثانية لا إذا كان العدو في غير القبلة واحد صف يكون في وجه وراء الإمام وصف يذهب إلى جهة إلى جهة الإمام فإذا صلى الرسول بالجماعة دولة الركعتين كلها عقد الصبح أو الركعتين القصر يأتوا ذاك فيكون الصلاة الرسول يصلي الصلاة كم مرة مرتين يصلي بهذه الجمعة وفي رواية لا يصلي بإيه يصلي بهم ركعة بهم هيا جاوز غلق جزاك الله خير لأن يستفيد منك الإنسان لابد أن يجاوز طالب اسمع إلا إذا غلط الشيخ بعدين لازم اسمع إذا كنت أنت عالم تعالينا خلاص أقعد جاز. فإذا كان العدو جهة القبلة نعم فإذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. فينقسم الجيش ينقسم قسما، قسم وراء الإمام فيصلي الإمام بهم ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية هم تمموا الركعة الثانية وحدهم وذهبوا إلى محل جماعتهم، يقول لهم هيا يلحق الرسول، شوف الرسول في الركعة الثانية، فيأتوا الصف اللي كان مقابل العدو يأتي خلف الإمام ويصلي وراءه الركعة الثانية للرسول ثانية ولهم ولهم أولى. فإذا جاز للتشهد ما يسلم، يقعد الإمام، يطلعوا هم يجيبوا الركعة الثانية كاملة ثم يلحقوا بالتشهد فيخرجوا بهم، فيكون دخل بالفرقة الأولى الله أكبر، وخرج بالفرقة الثانية السلام عليكم السلام عليكم. نعم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. والأصح عند النووي أنها فرض كفاية، ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير الجمعة ما لم يسلم التسليمة الأولى. نعم. يدرك عند الشافعية تدرك الصلاة الجماعة ما لم يسلم الإمام. فإذا جئت أيها الإنسان ووجدت الإمام جالس في التشهد ما لم يسلم فأنت أدخل معه وتمم بعد ذلك، لأن الرسول يقول ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والصحيح الإنسان أنه المواظبة على صلاة الجماعة أفضل وأحسن، لأن ربما الإنسان يصلي وحده ما يقبله الله، لكن لما يكون مع الجماعة ربما يكون فيه رجل صالح، رجل صالح.